اخترنا لك من كل الفنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 ل3 صباحا فاخترنا لك على الشرق الاوسط. ولما كانت الحلقة 65 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد فقبلت الأرض بين يدي وجلست إلي وجعلت تقص علي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن قاضي القضاء استودع زوجته عند الله بعد أن أوصى بها أخاه وسافر على بركة الله لحج بيت الله، فلما سلك مسالكه وقضى مناسكه رجع مع الركب وقد أدى حق الرب، وظل يسير على الدرب حتى دخل المدينة فاستقبله الناس بوجوه حزينة ورآهم ينظرون إليه وفي عيونهم كلام كلما بادروه بالسلام، فداخله الخوف والقلق وأسرع إلى بيته وانطلق. حط الحاجة هنا ما افتح الباب. مين اللي بيخبط على بيت القاضي؟ أنا القاضي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. لا حول الله يا ربي. إيه؟ البيت مقفول ليه؟ بس أقول لك إيه؟ أنت قابلت أخوك؟ لسه. أحسن تروح تقابله أول. ليه؟ ما تسألنيش ليه؟ أنت وغوشتني في إيه؟ روح قابل أخوك، ربنا يعوض عليك وعليه. أخويا حصل إيه يا عبد الرافع؟ إيه اللي جرى؟ مالك؟ عبد الرافع أخويا كلمني، أنت جرى لك إيه؟ بقالي على الحالة دي 5 أشهر يا أخويا، لما جلدي تعب شي يقول لي ده البلا، وشي يقول داء الأسد. أنا ترميت، أنا انقطعت. وبعدين يا عبد الرافع، مش تجاد عن كده وتشد حيلك. خد بالك مني، كلمني. أنا ما سألتكش عن بهجة. بهجة؟ فين بهجة يا عبد الرافع؟ بهجة تعيش انت يا أخوي. انت بتقول ايه؟ الباقية في حياتك كانت عيانة. يا ريت. امال ماتت من ايه؟ مش عارف اقول لك الخبر ازاي يا اخوي. هو انت لسه ما قلتوش؟ بهجة، بهجة. شد حيلك. وماتت انت يا عبد الرافع؟ بعد ما سافرت باسبوع واحد. ما تقول لي عياها كان ايه؟ قلت لك ما كانتش عيان. امال ماتت ليه؟ رجموها. ايه؟ رجموها؟ ازاي؟ من اللي قال كده؟ ترجموها ازاي؟ ازاي؟ هي اعترفت، واعترف الراجل اللي ظبطوه معاه، والشهود شهدوا، وامنا الحد عليها. هتجنن دماغي دماغي دماغي. عبد الرافع، ازيك النهارده يا اخويا؟ ساعات بقضيها ربنا يهونها علي. بقى انت سمعت عن الشيخه اللي في الجبل؟ بيبالغوا فيها. انت تعرف سليم القماش؟ نو. انت ما تعرفش غيره اللي دكانته جنب السرجه؟ ماله؟ كان عنده بنت بالشكل ده، حرفيها الطب والدواء، وبعدين خدها للشيخة دي ورجعت من هناك صح سلامة. طب ما تعمل معروف يا أخويا توديني. أنا جاي عشان كده. يمكن ربنا يجعل في إيدها الشفاء. دي مبروكة ومكشوف عنها الحجاب. أنا ما شفتش، إنما اللي شافوا قالولي اعمل معروف ودوني. أنا هقوم أجيب شبرية وناخدك عليها ونروح للشيخة دي، وإن شاء الله ربنا ما يخيبناش. ما تغيبش علي، ما تسيبنيش يا أخويا، ما تسيبنيش، ما تسيبنيش. اتفضلوا استريحوا، ما تاخذونيش، ما عنديش حاجة اقدمها لكم. ده انت هتقدم لنا كل حاجة يا ست الشيخة. ربنا يقدم اللي فيه الخير خيرا. العيان اللي احنا شايلينه ده اخويا مسكين زي ما انت شايفاه كده، بقاله سنة. بركاتك بقى يا ست الشيخة. البركة من الله، والفعل فعل الله. هاتوه. شيلوا الشبرية انت وهو، وهاتوه هنا. تعال هنا يا عبد الرافع. الله، عرفت اسمي ما شاء الله. شيل الجهازت. يا سبحان الخالق، لولا ان الست بتاعتي ماتت كنت اقول انك هي. يخلق من الشبه 40. اسمع يا عبد الرافع، انت عايز تطيب؟ نفسك معايا يا ست الشيخ. لابد اول قلبك يطيب، وعشان ما قلبك يطيب لابد تعترف بذنبك اللي عملته. اعترف بذنبي؟ اذا كنت عايز تطيب يا عبد الرافع. طيب اعترف، بس اخويا يطلع بر. ليه؟ مكسوف من العبد ومش مكسوف من الرب؟ عن اذنك يا ست الشيخ. استنى، ايه يا عبد الرافع؟ ضروري يا اخويا يبقى موجود. يا سيدي قول، انت بتتكسف مني يا عبد الرافع؟ اعملي معروف يا ست الشيخ. بلاش، شيلوه. انت هتضيع الفايدة، ما تعترف وتخلصنا. اعترف ازاي واقول لك ايه يا اخوي؟ انا ما استحقش عطفك يا اخوي، انا دليل، انا خسيس نبل. ما تعملش في روحك كده يا عبد الرافع. انا استحق كل اللي جرالي اخويا. انا قتلت مراتك بهجة. ايوه، حاولت معاها وعملت المستحيل. هي حافظت على شرفك، وبعدين خفت احسن تقولك. دبرت لها الشهود ووضبت لها القضية ورجموها، وتاني يوم على طول حصل لي اللي حصل لي. انا اللي قتلتها يا اخويا. بهجة بهجة، مظلومة بهجة. ندمان يا عبد الرافع؟ ندمان وبس. توب يا عبد الرافع. تبت الى الله ورجعت الى الله، وندمت على ما فعلت، وعزمت على ألا أعود. يا رب انت حنين ورحمتك سبقت نقمتك. أسألك بعزتك وجلالك يا كريم، كما أريته ذل المعصية فأره عز الطاعة. يا حنان يا منان. الله، أخويا ست الشيخ، أخويا أخويا أخويا. رد على أخوك. لساني ما يطوعنيش. إذا كان ربنا بيسامح أنت ما تسامحش. يرجموها، يقتلوها. بهجة، مظلومة مظلومة. أنت عرفت قبرها؟ يا ريتهم دفنوها، إلا سابوها للوحوش. الوحوش ما كلوهاش. بهجة ما كانتش ماتت. إيه؟ فات عليها راجل بدوي مسافر، صعبت عليه، خدها معاه وبنالها صومعة هنا فوق الجبل ده. الله. وقعدت تعبد ربنا وقصدتها الناس وجلها العيانين. وبعدين في يوم من الأيام دخل عليها جوزها ومعاها اخوه. بهجة. يا رب. ايوه بهجة. اشكرك يا رب. الحمد لله، ارادة ربنا. سامحيني يا بهجة. ربنا يسامحك. وفرح القاضي بنجاة زوجته، ورجع بها الى بلدته، وقد ظهرت براءتها وثبتت عفتها، وعاشوا في أسعد حال وأهنأ بال، حتى أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. أي مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 65 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 ل3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الاوسط. الشرق الأوسط من القاهرة. هلو. تشوق. تشوق. تشوق. تسألي. شعرنا غمض عينيك وامشي بخفه ودلع، الدنيا هي الشابه وانت الجدع، تشوف رشاقة خطوتك تعبودة، لكن انت لو بصيت رجليك تقع عاجب. يا ساتر يا رب، حلم مزعج كابوس. غلطتك. ايه غلطتك دي؟ هتحكم كمان في احلامي؟ ممكن جدا. الاطباء النفسيين في جامعة هارفارد توصلوا لطريقة جديدة للتحكم في الاحلام وجعلها احلام سعيدة وكله بالتدريب. ان كان بقى على كده نفسي اتدرب على حلم واحد وحيد. عارفة مش برضو حلم النسكافيه؟ احنا فين؟ فلوريدا. ايوه ما انا فاهمه، يعني فين في فلوريدا؟ في صاله لبيع السيارات المستعمله. طب اقولك ايه يا مام، انا عايز اشتري العربيه دي. العربيه دي بالذات؟ ايوه دي اللي هناك. دي مش للبيع. ليه؟ شايفه اليافطه دي؟ ليست للبيع. استنى كده اما اقرا. اما السبب فلان حمامه بنت على السياره عش وباضت فيه، ولا يمكن ان تباع السياره قبل البيض ما يفقس. الله، إنسانية دي ولا إيه؟ نادر أبو الفتوح. إبراهيم صبري، إمام عمر، إيناس جوهر. والمخرج حسني غنيم. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 ل3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الأوسط. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. محكمة. محكمة الفن الغنائية، برنامج يكتبه ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. محكمة الفن يا حلاوتها، مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة كل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. صراصفة بريدو. محكمة الفن يا حلاوتها، دلوقتي هنفتح جلستها. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي، قولنا ايه اختصاص المحكمة دي؟ للي خالف يوم وجنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب ايوم. للي خالف يوم وجنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب ايوم. يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال. لو ما جابش ادله او قدم شهود، اهل اختصاصات محكمة الفن. اسمعوا جلسات محكمة الفن. اهل اختصاصات محكمة الفن. اسمعوا جلسات محكمة الفن. محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها. خدي قلبي واديني قلبي. خد مني قلبي خد خد مني قلبي خد. امسك حرامي القلب اهو اهو اهو اهو. امسك حرامي هي هي هي هي. اهو اهو اهو اهو اهو. خلا عليه حجبك اوعى يهرب منك. استنى عندك اوعى تتحرك. امسك حرامي. انا بس ايه جابني اللي جابتك رجلك لقضاك. يلا يا حجبك شكلي لجنة غنائية فنية فورا من المطربين والمطربات للنظر في أمر حرام قلوب العذارى الفاتنات. اللجنة متشكلة من قبل المشكلة، والسيدة ليلى مراد ممثلة النيابة تريد أن توجه السؤال إلى المتهم بصفة مستعجلة. انت مين انت انت مين قولي. حد يعرف اسمه ايه الحلو ده. اسمك ايه يا حلو؟ انا انا انت انا بلبل انا بلبل. كذاب كذاب. مش عايز تقول لنا اسمك الحقيقي؟ يمكن اسمه الحب. مش باين عليه الحب. معقول يا استاذ عبد الحليم يبقى ده الحب؟ هو ده الحب اللي ما سمعتش عليه عليه. ما دام ما سمعتش عليه يبقى مش هو. حد يعرف اسمه ايه الحلو ده؟ حد يعرف يبقى مين الحلو ده؟ يا ولاد الحلال جايزة 100 ريال للي يعرف هذا الشخص المحتال. ها ما حدش يعرفه؟ عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش. وشفته قد ما شفته ولا فهمته. ياه للدرجات دي؟ تعالى كده يبقى المتهم لغز من الألغاز ويجب أن تعمل له قضية فورا على بابور الجاز. طيب ما نعرضه على بقية الفنانين يمكن يعرفوه. حتى بالفرد نشوفه من غير بطاقته ما يعرفوه. والله فكرة. تسمح تطلع بطاقتك الفنية؟ عايز أقول لك. هتقول إيه؟ وريني البطاقة. مين؟ وحيد؟ ده انت هتروح في حديد. واخيرا يا حلو وقعت في ايدي العدالة، ده احنا هنوريك النجوم في عز الظهر. انا بوس ايدك وش وضهر. لا يا شيخ انا ما باكلش من البنكش ده. بس اللي عملته ذنبي اللي جنيته. نسيت اللي عملته؟ نسيت ان ليك 11 سابقة وكلها في خطف قلوب؟ يلا عطي شوفي قلبي شوفي فتي شوفي. فتشي يا حبة شوفي كده معاه قلوب مسروقة. ارفع ايدك يا اخينا عشان افتشك. لا لا لا لا لا, لا. مش راضي يا سيادة القاضي. يعني ايه مش راضي؟ يبقى لازم جيوبه مليانة فتشي غصب عنه. تحب بقى فتشك بالذوق ولا اندهلك العسكري يكتفك؟ حسيبك مش حسيبك الا لما فتشك. ارفع ايدك. يا خبر شايف يا سيادة القاضي مخبي كم قلب في جنبه؟ اها احتفظي بيهم يا حجبة واتصلي باصحابهم اللي بلغوا عن قلوب مسروقة قبل كده عشان كل واحدة تيجي تتعرف على قلبها. طلع يا عم طلع كل دي قلوب. خطف قلوب مش رحيم. خطف قلوب مش رحيم. يا قلبي توب يا قلبي توب يا قلبي توب. ايه ايه ايه يا ستي في ايه؟ دي قلبها مجني عليه. طب اعرضي عليها القلوب علشان تسترد قلبها. شوفي كده يا اختي هو ده. ايه راح ينوبك من كده؟ انا مش مسؤول. امال مين اللي مسؤول؟ بياع الفول. مدريش انه خطف قلبي ومبسوطة وراضية وسكتة له. ازاي الكلام ده؟ يعني بتسرق مش دي معرفش حاطط فيها ايه. صحيح الكلام ده يا حاجبة؟ ايوة يا حضرة القاضي. ازاي؟ ثابت في محاضر السرقة ان المتهم بيستخدم سحر عينيه في الاستيلاء على القلوب الضعيفة. للدرجة دي عينيه خطيرة؟ اسمع وريني عينيك كده. ما تخافيش. هي حصلت ينشيلنا انا كمان. وش معنى انت لا شاهدين؟ شاهدين ايها المحلفين؟ لا لا لا لا لا يا حلو لا يا هلا هلا. اتفضلي يا اختي بتدوري على مين؟ عنوان بعيون كحيلة كان فايت من هنا. الواد بعيون كحيلة كان فايت من هنا. اه كان فايت من هنا. عايزة ليه؟ خد قلبي معه وفات وكنا يوم ثلاث. طيب ممكن تشرحي لهيئة المحكمة ازاي المتهم سرق قلبي؟ كان فايت بغني من جنب من جنب. ايه كان بيغني يقول ايه؟ عشان اقدر اجافيكي. نفس الطريقة اللي سرق بها كل قلوب الفنانات السابقات. وعلى هذا فالحكبة تطالب هيئة المحكمة بتوقيع اقصى العقوبات على المتهم دون الرجوع الى شهود الاثبات. وانت ازاي يا صبية تسلمي قلبك من كلمة غناها عليك المتهم؟ انا قلبي باب وحنين مفتوح للكلمة الحلوة. مش كل الكلام الحلو اللي تسيبي قلبك مفتوح ليه. يمكن كلمة كده كلمة كده يمكن كلمة منك. يا دي العيبة. أظن كلام حضرة القاضي واضح ما فيهش لف ولا دوران مش زي كلامك اللي يودي اللومان. عايزة أحس إنك حنيني عايزة أشعر بالأمان عايزة أحس إنك حنيني عايزة أشعر بالأمان. وإحنا إزاي نحميك ونشعرك بالأمان في الوقت اللي انت بتبيعي فيه قلبك بأعزب الألحان؟ ما حصلش أبدا ما حصلش أبدا ما حصلش أبدا. لهوي انت هتنكري؟ هو مش قالك خدي قلبي واديني قلبك رحت انت مسلمه قلبك على طول؟ كان الاتفاق بيني وبينه على الحب. كذاب كذاب. حكاية الحب دي خدعة على ما يتمكن من قلبك ويسرقه مني. بقى كده تشغلني كده وتحير فكر كده أهواك وافتح لك قلبي وتروح وتفوتني كده ده كتير ده حرام مشكلة. انت اللي غلطانة لأنك فتحتي له قلبك وشجعتيه. إن شاء الله يجيني ويجرى لي ويفرح فيا عزالي إن شاء الله. بس بس بس بعد الشر عليك يا حبيبتي، صدق يا أختي من غير ما تدعي على روحك. تسمح لي يا حضرة القاضي أوجه سؤال للمجني عليها؟ وجيه وجيه يا حاج. ممكن نعرف إمتى بالظبط حسيتي إن قلبك حيطير من جنبك؟ ساعة ما جت عيني في عينه. وهذا يا حضرات الفنانين والفنانات يؤيد ما جاء على لسان شاهدة الإثبات عندما قالت ما هو آت. بس وعى من نظرة عينيه يعني بتفرق مش دي معرفش حاضر فيها ايه ايه ايه ايه يعني بتفرق مش دي معرفش حاضر فيها ايه ايه ايه ايه. رأيك بقى يا حي الأدلة كلها ضدك والتهم ثابتة عليك. ها ما انتش عايز تقول حاجة قبل ما نحط الحديد في ايديك؟ ترحمني ترحمني ترحمني ترحمني ترحمني ترحمني. محكمة بالرجوع الى اغنية ما خدش العجوز انا، فقد حكمنا على المتهم بالسجن الانفرادي لمدة سنة. ده حرام ده حرام ده شيء كتير. لو كان بإيدي كنت أفرج عنك وأقول لخالك ولا اشتكي لعمك. رفعت الجلسة. محكمة الفن الغنائية صدرت أحكامها الفكاهية أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية. حلوتها إلى اللقاء مع الحلقة التالية من برنامج محكمة الفن الغنائية. يكتب البرنامج ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 ل3 صباحا فاخترنا لك على الشرق الأوسط. مش مصدق انا عايز اشوف فين الباش مهندس. ايوه روح عند اهل بيه. انا الباش مهندس وانا بقول لك روح عند اهل بيه. مش مصدقني؟ لا شماني. انت معاك شهادة الدبليو سي؟ هادي الزباين اللي تقرب. على كل حال احنا اسفون. اسفون ما اسفون شي، انا دايلك في شغل هتاكل منها الشهر. شهر؟ ايوه فضل. نجيب قهوة؟ ان امكنك. نخش في الموضوع. فضل. الشروط والمواصفات اللي اقول لك عليها تنفذي. انت عندك ايه عشان اعمله؟ انا عندي حتة ارض. ايوه وعايز ارض ضميري. ايوه وحتة الارض دلوقتي مبنية كرات. نعم حتة الارض مبنية كرات ودايلك تزرعها العمارة. عايز اشنبها دي؟ حتة الارض مبنية كرات وانا ازرعها لك عمارة؟ ها؟ مبني لك بيت عريض واخضر على قدك وخلاص. لا عايز عمار. احنا ما لنا نعملها له، هيخس علينا حاجة؟ الشروط والمواصفات اللي اقول لك عليها تنفذي. اتفضل. بند واحد؟ بند واحد. بند اتنين؟ اسيب بند واحد على بياض؟ بند واحد ده بتاع السطوح، مالك انت وبيه؟ وهتعمل السطوح فين؟ ابني لي السطوح في الشارع. سطوح العمارة ابني في الشارع؟ ايوه. عشان ايه؟ علشان البواب يخلي بالهم الغسيل. مش خايف الغسيل الاوتومبيلات تدوسه؟ اهو انت مهندس صح دلوقتي. مظبوط كلامك. نمنى نبنيه له. بس بتكتب على صباعاتك ليه يا اخي؟ ما عندكش تربريتي؟ والله واحد خدها مني راح بيها مشوار. نخش في الموضوع. اتفضل. بند اتنين. اتنين. فين الداله بيروح الشغل؟ ويمكن الست بتاعته تطل من البكالونه على حادي. ايوه. حد يفوت يشوف الست دي؟ ايوه. علشان الراجل يكون في شغله ويضمن ما حدش يشوف الست بتاعته. ايوه. ابني لي البكالونات تطل لجوا. يعني عشان الست لما تيجي تطل ما حدش يشوفها تطل كده. وعلى ايه التعب ده كله؟ ما اعمل لك البلكونات في العماره اللي قدامها. صح. احنا ما لنا نعملها لك، هكس علينا حاجه. تدخل الشمس من الشبابيك. ادخل لك الشمس من الشبابيك؟ وتخلي القمر على الباب. عمارة ستة موبيل يا كمدور. نعم عمارة ستة موبيل يا كمدور. الموبيليا اللي عمارة؟ عمارة ستة الموبيليا. ستة الموبيليا اللي في مصر؟ سبعتاشر دور غير الروف جاردن. عمرت عايزة اربعين دور غير الخروف جاردن. خروف جاردن؟ ايه؟ اربعين دور يعني ناطحات سحاب. ليه ناطحات؟ عشان في خروف جاردن ينطح السحاب. واحنا مالنا نعملها لك اربعين دور. بس على شر. ايوه. كل دور تبني لوحدي. كل دور تبني لوحدي وبعد ما اتمم عليه واشوف ان شغل عموله تركبهم فوق بعض يا طول. وعلى ايه التعب ده كله؟ مبني لك العماره على جنبها ونبقى نقومها. صح. نمنا نعملها لك. اتفضل. تعمل لي من ورا العماره سلمين. ايوه. سلم للخدم. ايوه. وسلم للحرمين. ولصة يا منشوف. وماله نعملولك؟ دخلت حمامات نظيفة؟ حمامات الكويسة. الحمامات اللوكس عارف؟ ايوة. تعمل في كل حمام. ايوة. المدور العجين الصيني المطول. مجور عجين صيني مطول في الحمام؟ مطول كده. ومطول عشان ايه؟ عشان بيعدينوا فيه العيش الفينو. لا ده مش تبعنا، ده مش تبع العمارات اللوكس بتاعتي. يبقى البند اللي بعديه. اتفضل. تعمل لي الدولاب الحديد اللي في بير السلم. الاسانسير. انا عبيط على الاسانسير؟ الاسانسير دي شهادة جامعية. يعني واخد اسانسير حقوق واسانسير اداب مثلا؟ ايوه. الليفت. نعم الليفت. هتحط لي ليفت في بير السلم؟ حضرتك مهندس زراعي؟ بعض الأسئلة اللي جاتني طالبة الاستفسار على بعض النقاط الهامة في الآداب العامة. السؤال الأول: آداب الجلوس في ركوب الأتوبوس. ده سؤال مهم فعلا وخطير جدا، وللإجابة على هذا السؤال حسأل أنا سؤال. لنفرض أن سيادتك أو سيادتي أو سيادته قاعد في الأتوبوس زي ما قال الأستاذ، وطلعت واحدة ست ومش لاقية حتة تقعد فيها، فما هو التصرف الأدبي اللي يحصل في الحالة دي؟ في الحالة دي طبعا أقوم وأعادها مطرحي. ده ما بيحصلش منكم إلا لما بتكون الست حلوة. لكن انا هفرض ان الست دي ما هياش حلوة، او انت تعبان، او عندك مغص كلوي، في الحالة دي تعمل ايه؟ في الحالة دي طبعا ما قوملهاش. دي بقى اسمها قلة ادب منك. امال اعمل ايه بقى علشان ما بقاش قليل ادب؟ تعمل زي ما بعمل انا بالظبط. ازاي؟ اول ما تطلع واحده حلوه او نص لبه، ايوه، اروح مغمض عيني على طول وعامل نايم. دي فكره مدهشه جدا. القي السؤال الثاني. السؤال الثاني: كيف تكون محبوبا من اصدقائك؟ دي برضو نقطه خطيره جدا. رخره خطيره طبعا. اتفضل. بقى اهم حاجه علشان تكون محبوب من اصدقائك، ايوه، لازم تبقى ظريف، دمك خفيف. طب ممكن واحد يبقى ظريف لكن يخفف دمه ازاي؟ دي بسيطة جدا. ايوه، تروح الاجزخانة، ايوه، وتاخد لك ابرتين مية في العرق، ايوه، يخففوا دمك. طب وحضرتك استعملت الحكاية دي قبل كده؟ لا والله، انا دمي خفيف طبيعي. لا باين فعلا. طب وحضرتك بقى بتستعمل ايه علشان الناس تحبك؟ اقول لك. ايوه، انا مثلا كان عندي ضيوف الجمعة اللي فاتت، وعشان اخليهم يحبوني عملت ظريف وقعدت اقول لهم نكت 3 ساعات. وضحكوا؟ أبدا. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 لـ3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الأوسط. حسين يا غالي. نعمين يا خالي. وحياتك رسيني، فين انت موديني؟ رايحين في حي جنب الحسين. الموسكي ولا بين الصورين؟ لا ده ولا ده. احتر دليلي. ايه هو؟ قولي. خان الخليلي. خان الخليلي، برنامج غنائي تأليف زين العابدين عبد الله، ألحان محمد قاسم، إخراج عبد دياب. إيه رأيكم في الحي ده؟ إيه رأيكم في الحي ده؟ آخر حلاوة مش كده؟ هنا المصاحف والسدى وللعرايس في الكرة، وللعرايس في الكرة. هنا المصاحف والسدى وللعرايس في الكرة، وللعرايس في الكرة. وشمع دل التلفارة آخر حلاوة مش كده؟ إيه رأيكم في الحي؟ وانا عندي سجادة الصلاة وما شاء الله فضة وسلسلة، وانا عندي سجادة الصلاة وما شاء الله فضة وسلسلة، وعودي لولي ومحيلة آخر حلاوة مش كده؟ ايه رأيكم في الحي ده؟ ايه رأيكم في الحي ده؟ آخر حلاوة مش كده؟ والتحفة دي صنية عشق، ودي شكمة جاية مدندشة، ودي شكمة جاية مدندشة. والتحفة دي صنية عشق، ودي شكمة جاية مدندشة، ودي شكمة جاية مدندشة. ودي بضاعة مرمر مدهشة آخر حلاوة مش كده؟ ايه رأيكم الحي ده؟ ايه رأيكم في الحي ده؟ آخر حلاوة مش كده؟ وده تولي مشغول بالقصب وعباها حلوة للعرب، وده تولي مشغول بالقصب وعباها حلوة للعرب، وقال حرير عز الضرا آخر حلاوة مش كده؟ ايه رأيكم في الحي ده؟ ايه رأيكم في الحي ده؟ حاجات جميلة وقبها ولا عيني شافت زيها. صنع مصري ايه رأي خالي في كل ده؟ ودي حاجة عايزة سؤال، حاجات عظيمة ما فيش كده، صنعة وذوق وجمال. يا مراحب يا مراحب. متشكر. ده الواجب، وانا دايما في الخدمه والراحه هنا تامه. راح تشرب ايه يا خالي؟ انا عايز شيشه ناديه وكمان فنجان قهوه مظبوط على نار هاديه. وسيادتك شاي اخضر وتحط عليه عنبر. طلبكم تتحضر وفي ثانيه راح تحضر. شاي ايه اللي طلبته؟ شاي اخضر له قيمته. في حياتي ما شربته ولا حتى في يوم شفته. أدي عندك شيشة وشاي والقهوة حالا جاي. فين هو الشاي الأخضر؟ أهو هدوق. الله أكبر. عجمي وعربي أصيل منقوش وسادة جميل. عجمي وعربي أصيل منقوش وسادة جميل. وشياكة على الآخر وشياكة على الآخر. سجاني قالوا عليه تتمنى أسرك العالي أسرك العالي. تبريزي تمنو فيه مش راسي تسعد بيه وما يملع الغالي وما يملع الغالي. الوحدة حمل جمال عايزة لها كم شيال. الوحدة حمل جمال عايزة لها كم شيال. علشان بصوف فاخر علشان بصوف فاخر. والصنف عالي عالي سوا خزايم مال منه شيء نادر منه شيء نادر. في عالي عالي سوا خزايم مال وشياكة على الآخر وشياكة على الآخر. لك من دوش نادر وشياكة على الآخر. سجاد لا يعلى عليه له وبره.